يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المؤمنون صائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله صيامكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم وأتابكم بالجنة إن شاء الله. على كل حال، أستاذ عمر قحماني في تدخل في إطار التوعية الصحية، خارج في المجال تمجيد غير التوعية الدينية، وإن كان توعية الدين باش كدي يقوم بس الدين سيزمد عادي صح، المسلم يزمد عادي قواعد عاد في صحة جيدة باش كدي يود المناسك كما ينبغي. على كل حال، أنا أقترح عليكم هذه المحاضرة المتواضعة فيما يخص أمراض الكلى. لا يخفاكم هذا النوع من المرض بما يسمى مرض العصر، مع الأسف الشديد مرض المستقبل. علاش؟ لأن كما تعلمون خاصة في محيطنا المحلي هناك انتشار فادح فيما يخص الأمراض المزمنة كالداء السكري وداء ارتفاع الضغط الشرايني ليبرتونسيون ارتيريال، وهناك يعني طبائع وعادات فيما يخص تناول الأدوية بإفراط بدون استشارة الطبيب. كل هذه الأسباب، كل هذه الأمراض تؤدي لا محالة إذا كان المصاب لا يعي لا يعني يهتم ب متابعة نصائح الطبيب ومتابعة الأدوية، تؤدي إلى أضرار فيما يخص الكلى. إذن قبل ما غنسول صون المرض، بودي قبل في كل في الحقيقة في كل الحالات في كل نوع من المرض الإنسان ماذا به قبل غادي أدي يعني هذه السنبات المرض يزمى هذه السن العضوني بتد العمال سزار يزمى نعطر أن نشي التعريف ولو مبسط من هذا العضو. على بالي الغلبي يعني بكثرة يغلب بدن السن يعني حقيقة الدور اللي تودت الكلى. علاش الكلى يقول عضو ممكن الوجود في في في الظهر مخفي يعني واش الاهميه ممكن يعني الشكل الميزان سقط 150 غرام حتى 150 غرام هي 300 غرام 300 غرام بالنسبه للانسان الانسان الراشد يتوزن 70 كيلو ولا 80 كيلو يعني ديك شحال لان طوجار ديما سمح لنا 300 غرام معليش يعاد ممكن واش نتيش اهميه يعاد يمارون ان زوان غزر يمارون ل يعني الاقتراح باش كن نسقطعوا المحاضره الفصل الاول ماذا تعرف عن الكلى بدات تنسوا العضو الا سواء الكنز شي شربي بات يعني يعني لا يعاش من زمان الا معاش كيفاش تسند كيفاش يعني تفكر يخدم بعد ان غير كيفيه المحافظه على الكلى السليمه انه شي كتلمح حتى مبسطه في حول الامراض ماذا بيا يعني المحاضره ان نركز اساسا في الوقايه خاطر بعد ان تغزلم ميوض في حالتي استفحال الامر ميوض المرض يتمكن لاش الاختيار لاش غنغ العلاج يغلب العلاج الاساسي والوحيد والسهل عند الوقايه ومن بعد نغزل اهم اسباب مرض الكلى حسب شيوعها ما هو قصور الكلى وما هي اعراضها أن نبدأ بشيء التمهيد مارو حين ينظر الإنسان نظرة التفكير والتدبر في كل جزء من أجزاء جسمه تتجلى أمامه عظمة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه وجل وعلا ولقد أشار القرآن الكريم إشارة واضحة إلى ما تزخر به أجسامنا كل جزء منها دلائل وآيات تؤكد عظمة الخالق عز وجل وقدرته وبديع صنعه وصدق الله العظيم الذي قائد قال إذ يقول وفي أنفسكم فلا تبصرون والكلى تلك الوحدة العضوية على صغر حجمها تعتبر واحدة من أبرز الآيات الدالة على عظمة الخالق عز وجل الفصل الأول الكلى الواحدة تحوي مليون وحدة وظيفية لتصفية الدم تسمى النفرونات الكلايجن ديس مليون يعني الكلى الجهاز يضم أجهزة صغيرة تسمى ناس النفرون وتوجد في كبة مالكيلين بعد في الختام ونشر بعض الصور سطحها من نظمة الكيليتو أو نقعد النفرونات وارزمنا من توستفن تامورت المساحات تجمت المساحات 90 كيلومتر مربع وهي تصف في كل دقيقة لتر من الدم وفي خمس دقائق تصف كل دم علاش خاطر الإنسان العادي الراشد غرس 5 لتر يرد إلى الكلية في مدة 24 ساعة لوس نحو 1800 لتر من الدم ويتم رشح 180 لتر منه إذن الكلية لا شغسلة العطلت لا شغسلة عياء لا تزوم لا تخدم 24 ساعة 24 ساعة بكل دقيقة بكل ثانية في كل ثواني بشخصي اقتلحت وهذه الرشاحة يعاد امتصاص معظمها ربي سبحانه وتعالى اسم دانغ ونصرف لسرفه أو الكلية تقوم تتحافظ سوامات تحافظ سوائل تحافظ المواد اللي يحتاج الإنسان إذن حوالي 99% من التصفان إذا من دقلان الجسم بشكة دي قوة دي فغ بتالي إذن هذه رشاحة يعاد امتصاص معظمها في الأنابيب الكلوية والباقي يطرح بمعدل لتر ونص إلى لترتين في اليوم ما يعرف بالبول يعني حشاء المقام إذن فوظيفة الكلية تنقية الدم من السموم والمواد الضارة من الجسم عنده الدور الأساسي تتسمون مواد ضارة كما تعلمون البنادم ليستهلك المواد ليتت المعاش ليتت الخضر الفواكه يعني السوائل وتجمد يراقب وتكلف ربيت يراقب المواد التشيمين التوحديين بالصحة والضرورة تقوم أساس الكلى كما تعلمون تفاعلات الاستقلاب يعني كما الميتابوليزم التغذية من المعاش ديس يعني تقع يعني الإفرازات باش يوقع الامتصاص من ناحية الخلية أين المعاملات الكيميائية لابد تطرح السموم، خاصة خاصة البروتينات. يجين حد مثلا نزادي وتزاد المشوي تيتبان أيضا بتدي إن شاء الله يبارك يعني دا وحدي كتر يسوم تا مع الأسف أو يسوم أكثر يسوم الكلاد يتعب يسوم تيش يعني المواد يعني السامة وجن أنواع الغذاء الوضد. انظروا إلى القدرة الإلهية في الكلية، إنها معمل علمه الله تعالى أن ينقي الدم. كل شيء ضار من سموم تنشأ في الجسم نتيجة استقلاب تفاعلات الكيميائية من هذه السموم، الأملاح الصفراوية الناتجة الناتجة عن تفكك وتخرب الحموض الأمينية البروتين، وهي التي تعطي البول لونه الأصفر، ويساعد على التخلص من هذه الأملاح شرب الماء. بين حين وآخر فإنه يساعد على عمل الكلية ودفع السموم إلى الخارج. لغنيك الوسيلة تنعم طربي وشانق تندما لش قن مرضي لان مثلا دي من عرفش الأطبيب سينيو المارد والسمن إلا بعد أن نرجع ممكن يعني مع الأسف ميوض المريض يقع رسمة الشلل النهائي للكلى ديني إزمة دي رقبي ماس. إذن الأمانة توات دي نعمت إزمة بسدي سنتي باش دي تستعمل ولي قير شو دي اقتفادق لازم دي سوامن. 70% من الوزن البنادمين دائما إن حد 60 كيلو مثلا 70% من الكيلو 70% من 60 كيلو أنجز كيلو ورطة تقريبا يعني دي خسان دويس بصح البقية قاع دائما. إذن هذه الإشارة إلى فائدة الماء. ولو صففنا وحدات النفرونات التي تكون على شكل أنابيب أو النفرونات أنتيبيو ديفزان قد عصيصني دا من قد عصيصني البول أو المجموع مسوس كان بابس الديول يعني أتسقط على الوقت يفتشيت انت دي شروسن يقني شروسن أمون منه ويشروسن أو المليون يشروسن أتني فتش أتني ستفقن ساتيقن في خط مستقيم، فهنا تشكيل خط يبلغ طوله 50 كيلومتر تقريبا غردايا وبريا. فسبحان الذي أحسن خلق الإنسان في بدع وأحسن تقويم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولا تقتصر وظيفة الكلى على تنقية الدم، وإنما تؤدي وظائف أخرى هامة يعني أو المعلومات يعني غير لش غسل العهد جديد في اكتشفت العلماء من ستينات إلى هذه الساعة ستينات بلاد اكتشفت باللي الكلى غرس مهام أخرى أساسية في الجسم، منها تحتوي على جهاز منظم لضغط الدم بالتعاون مع الكبد، وهو يعرف بطبين باسم الأليت الرينين وجنتوسين أدي إفراق تقوم تخدم بعض الإفرازات هرمونية ديكت المادة هرمونية بطل هرمون ديكت مادة بروتينية يعني يحتاجها الإنسان بكمية ضئيلة، وإنما ضرورية لتفاعل بعض العمليات الكيميائية. مثلا الشيء الهرموني العمليات الكيميائية توقع منها المحافظة على بنية العظام. عظام على بالكم باش كدي قواي غس يسمى الكالسيوم كنستهلك المواد الغذائيه الحليب مشتقات الحليب بعض المواد الغذائيه اخرى منها فيتامين دي اي لا فيتامين دي تسانط اشعه الشمس. بصح لا يقنش هذه النبات اللي شون المد وتخدمت تخدمت يعني تقوم سيس الإفراغ أو يعني الكيلة تسمى لذلك المادة فيتامين دي غير نافدة بات لاش اون مادو ولي توقع الامتصاص الكالسيوم تعيط تسالك الكالسيوم الكالسيوم تشد الحليب تونسس بصح ما تنشل مادو الكالسيوم اللي قد عام مني برك تشد لي زوار وتوقع لا فيكساسيون يغس. كما توجد فوق الكليه غده تزن حوالي 7 غرامات الكادر لا غلونسيورينال سمنس، وتفرز هذه الغده من قشرتها عشرات الهرمونات المنظمة للسكاكير والأملاح والماء في الجسم، كما أن اللب هذه الغدة يفرز مادة الأدرينالين المنظمة لتوتر الأوعية الدموية. دلت سنب لي الكلى غرس مهام أخرى أساسية وضرورية. الكيل الواحدة تحوي مليون عودنا دونك داني يمارون نغزر يمارو يعني بسطة وهذا يعني باختصار الدور الكلى. إذن باش كان ما نلخص الكلى غير ست وظائف أساسية. هي الوظيفة الأولى يعني إخراج السموم والمواد الضارة للجسم إلى الخارج أولا. ثانيا مراقبة السوائل خاصة الأملاح والمياه. إذا كان السوائل هذه يعني موجودة بكثرة الكلى تقوم بإخراجها إلى الخارج. بالعكس العكس إذا كان الجسم جاف يحتاج الأمان الكلى أتصلح أتصلح لافانا أتصلح لروبيني باش كنت تجد في الأمان توني الدور فايت سن الدور فايت لاتا ماشي ينطرو الكلى. معظم من المواد تكرانتونو غير الكلى تخدمتن منها طروت وشغل إشارة المادة هرمونية أساسية عند المادة تسمى ليريتروبويتين أو المادة الهرمونية انتهى تساعد إنتاج كوريات الحمراء. على بالكم الكوريات الحمراء المعمل ما يدوشو المعمل يتسد المعمل الكوريات الحمراء من الكوريات البيضاء من الصفائح المعمل يشدها دفن يغس أين ودفن يغس تزنين عند زريعة بات لشو المت وتخدمت الكلى ليروتروبويتين لا شو يتوقع إنتاج إنتاج إنتاج كوريات الحمراء. على بالكم كوريات الحمراء غرس مدة زمنية معينة تعاشت عند 120 يوم مي تموت 120 عام يزمى تجدد باش كتجدد دور الكريات الحمراء أساسي بتتجه الكريات الحمراء عند نقل ترانسبورتاسيون ترانسبورتور دوكسيجين. على بالكم الخلية بتتوشي داس المعاش توشي داس الفيتامينات توشي داس كل ما يلزم بس علاش غرس الأكسجين خاطر وتتت الخلية تعود سامودي المعاش المرأة تتمود الكوزين تمود المسمس بصح الخلية تستعود مودي أي الوقود من الخلية تيسي الأكسجين. الأكسجين ما تتوتي داند الليموغلوبين الليموغلوبين ما يتو أنتج بتا لاش أو ما تقوم تقومسيس الإفرا الكلية هذا قاعد ضعف إنتاج الكرة الحمراء. بالتالي المريض يصاب بفقر الدم ماشي ممكن يترغب من المصابون بس نوديو يشفى يوسي غرسنا هذا مرض في شلل الكلوي تكيت الدورة المعنى سينضموني. قال حكماؤنا منذ القديم درهم وقاية خير من قنطار علاج ولقد صدقوا في قولهم هذا إذ إن الوقاية المسبقة لها آثر كبير في إبعاد شبح المرض. لذا فإننا ننصح باتباع هذه النصائح بجدية وعناية لكي تحمى كليتك بإذن الله عز وجل من الإصابة. أولا يجب الاهتمام بمعالجة التهاب اللوزتين عند الأطفال. توني لابد كل حد لغرصة معلومته بحيث بعض الالتهاب اللوزتين كانت لك الجرطوم يعني الميكروب يصاي يعني بتا يفات يستفحل في جسد الطفل لا يشكل خطورة بالنسبة للكلى وبالنسبة للقلب ريماتيزم ارتيكولار ايغو. ثاني الاكثار من شرب السوائل النقية التي أحلها الله عز وجل نبس ولي عجز وشو هو من غنغش رايق النصيحتي قال مثلا أمان قبل المعاش بعد المعاش أماس المعاش كل حد يعني يزمض انت أولا باش كتسود باتا غاش الزمن إذا ما تفود باتا معنى تفود إذا ما تخسد ما إذا ما تسود إذا ما ديش بس لغرس في كل إنسان غرس طبيب خاص في جسمه إذا ما دي استجاب بس هو ستة يغب شان رمضان مثل الفيلم بزوم والقوال قد قام سوت شان رمضان. إذن دات تحتاج أمان أيها الإنسان إذا ما تسود أمان غرس رايق مثلا في إطار مثل تسهلك الوجبة الغذائية مدى بك تشتفي تبزانين ملا قبل ساعتين قبل المعاش ساعتين بعد المعاش سوسي منش سو ما شاء الله ميميون مثل المعاش بكل بساطة علاش خاطر الهضم الى ليس هضم كيميائي هضم ميكانيكي. المعدة تزاد تقع يعني هضم ميكانيكي. هضم كيميائي ليس هناك غدد افرازات بعض الغدد تساعد على هضم بعض المواد كالسكريات كالبروتينات ماستني دامان يعني ما تني مثلا ياك هذه ضعف المفعول هذه وقع فيه تخمات وقع غازات سوء الهضم عند هذا مكان جابين 12 دوغري مس كثر دماء هذه دول ديلو يعني المعنى مش باش ندير البلس يعني الاستهلاك المهمل مش المعاش. ثالثا عدم تعرض الجسم لجفاف شديد. الجفاف الشديد لا يؤثر تأثيرا سلبيا خاصة على الكلى ميمي خاطر الكلى تتغذى عضو كأعضاء الآخرين في الجسم الإنسان تتخدم كنظام العمل تحتاج أيضا تغذى النصيب من الغذاء بات هذه الجفاف وستعود التغذية. بالتالي هذه وقع ديستقعس تقع نغمان بعض الحالات أو الحالات تسمى ناس مثلا القصور الكلوي الحاد انسيفيزون رينال ايغو داني بات المريض يتغال بسرعة ممكن الكلى ادولت للوظيفة نسمة. رابعا عدم حبس البول في المتانة عند الإحساس برغبة في التبول توني غنان الظاهرته كل حد مثلا سلتو لي ترانسبورتور سلتو وسيقن الشغل يا أخي داتج صحة الشنايش لتحازها ما دي زمان زوال تتنفست ليش يسيقن يزمى دي طفيمانس يزمى دي صبار يزمى كده لا لازم تستجابد لمتطلبات جسمك. ربي وشاش آليات خاطر ملي تحس هناك آليات هناك دي ريفلكس سيدي ريفلكس دي سيستم دي سيستم نيرفو سنترال دي بعض العضلات في الجهاز البولي تجاناش بلا تحس لو شي مثلا عفا الله من الجميع لو شي غسل غسل الاحساس إذن مادام ما بشري تحسى لا يسنماس بالليل لا بصحة جيدة إذن الإزمة دي سجام قطر بات يتمام مني دي ولف ماس أدوك عديس مضاعفات خاطر ميل ماشي ينو السموم ينو المواد السامه باتوا في صغار جبت مشاكل ميل المتان تشور خاطر المتان اون فيسي واش ان كاباسيتي مي شور خلاص الشور تالي للجنه تالي المجرى البولي للجنه ومن بعد تكمل بات تكتشور زوال الكلى كلى ميل ماشي المواد والخدمه. خامسا عدم اهمال اعراض انسداد المسالك البوليه. مسألة البولية دي صعود عدة حالات كان هناك حصايا يعني ديليتياس رينال هناك أورام مهم يزم ترجع تعترزم وتيجي لقنو دغانا قنو نشريف يزم تعترزم سلحة. ينبغي سادسا ينبغي الابتعاد عن كل ما حرمه الله عز وجل في العلاقات الجنسية لأن احتمال إصابة بأمراض الكلى تزيد عن الذين يعصون أوامر الله التي تنظم العلاقات الجنسية بشكل حلال. أنزوي مارو الفصل الثالث أمراض الكلى. يمكن تقسيم أمراض الكلى إلى أمراض خلقية وراثية وغير وراثية. أول الأمراض الوراثية غير وراثية خاصة تصيب يعني الصغار يغلب مطار يعني البورقسي بالزانن مثلا تلاحظ الأولية ممكن أدهملا نقص في التبول نغ مثلا يعني الإحساس بالألم تجد مثلا نبضان مي اقتصاد الشمال يبدأ يتحربق يتعافر يتغرد داني لابد لازمك خاصة ملا حالته موجودة باستمرار الوالدين تلاحظنا موني لازم هذه وقع دي كشف خاطر ميمي ملا المرض مثلا خاصة المرض الخلقية يعني دي مانفورماسيون المجرى البولي نغف الكلى تعطلنت يعني تشلين البول وصغار داني يزم تدخل بسرعة بشكل يقع دي هناك نسبة نجاح على التوحديت. ثانيا أمراض مكتسبة وتقسم هذه الأمراض حادة وأمراض مزمنة. أما الأمراض المزمنة فمنها ما يؤدي إلى ضعف الكلوي محتمل، ومنها ما يؤدي إلى عجز كلوي كلي، وفي هذه الحالة يحتاج المريض إلى تنقية دمه بواسطة الكلية الاصطناعية أو بواسطة إجراء عملية زراعة الكلى. ماشي نغنطرو الأمراض المزمنة مستحالة جدا في وسط مجتمعنا. يعني تشنيك تاع عباره طمون الاطباء داني محليا شيني مثلا لاش تزد بدك تدار كاع عند داني غير منا تدات بتوفيد حد مثلا غرس سكل لحد غرس لاطونسيون لابد يعني تقريب داني اون ظاهرته تقلق مليح. بالتالي مع الاسف الشديد شوش اون شغل احصائيات مصلحه الغرنا داني في قدي بكير منذ 94 إلى حد اليوم نسبة كبيرة للمرضى عند المرضى المصابون بأمراض مزمنة عند لاتنسيون السكر، إما لاتنسيون وحدس إما مرضى السكري وحدس ما غير سنين إنه ومعناه ونخسر ونشغل دهول الحات ناس خلع غميد ناس سوق غميد لا معناه واش يغسل طونسيون واش يغسل كل لابد هذيك دعسه لا معناه اني لاحظ مع الاسف الشديد ضغطنا يعني المرضى نوعيه المرضى باش نصبر ومثال تبع الحميات تبع الادويه باستمرار يعني لازم دائما لازم مزمن ملازم معاس المرض لازم يعيش معاس لازم تقلم معاس لازم تير معاس لازم انت داتيرنا يعاد او النسبه او نوع المرض انتهى تشانق نسبه تزعلوك العجزي الكلى لان في تصفيه الكلى الور من فرود وتيودن لا ديالي على الاقل نغبت لا قدر الله اسم ضوضن اش قوسنا عامين غتسنين درب حن الوقت تيغوني نطورو الكلى من عظمة الله سبحانه وتعالى قد ممكن الانسان قد ديش ما دي عاشت كليتيك تبل كليديك مثلا غير 25% الكلى تلا سليمه الانسان قادر الذي عاش طبيعيا يعني بدون مشكل بشرط يزم دي السن تخلي مشكله جعلوك الامراض الكلى المرض الكلى الانسان ويتحسي الالم ويتحسي الوجع ويتحسي خاطر ملي يبدا يتحسها بنات العمل العلامات المرض تظهر عند الانسان لا كاتاستروف تتوجه يعني لو ديغا الى دجعلوك يعني الكلى تؤثر والكلى والتشكيس البنان غير بتلا غالب طبيعه في المجتمع مع الاسف الشديد دغشنين الانسان يتكلف صوت طبيب يتكلف علاج غير اذا تيحس اشني خويا شي وليت شغل جري وليت ترشي غمان ولي خصغل باش غير السكر زوج البيان ديال ديف 3 غرام ودي لا غش 3 غرام تحس على حياه يحد توات يلزم نسلم ديما النظام ماشي اللي كنظم ما في متاجركم في منازلكم مثلا ترطم يعني السنة ترطم الاحوال وترطم في التجاره مثلا تقوم من كذا ما تجمسي نقوم اقوم الصحة على الاقل بابسي وتفصل عطلة مثلا هذا جامتي بيلان خاصة بعد سن 40-45 لجنة أول مرة في السنة مرتين كتير وسقاس جمعت تغزل دخل تحاليل الكلى يعني ترخص جدا يعني هو وتستلزم قلت الأموال تيز يعني أمتي رياكت ماتين ينبضلات نورشي وما تجمشتوش معلومات يعني ما شاء الله حول وظيفة الكلى. إذن تنيد نصيحة إعاد والسجن بابسي أيها الإنسان يستحل المرض بحيث يستحل المرض العلاج هذا عادي صعب اولا ثانيا الطبيب هذا يتعب مش كدي يكشف مثلا يكشف يعني السبب الوزمه خاطر مي يستفحل المرض ممكن المرض يقن بعد سنه بعد شهور سنتين ادفغن بعض المرض خاطر الاعضاء كاع متشاركين يعني الجسم قاعد يشتكي من العضو يقني يتقاعس الأعضاء قاعدة تشتكي إذن يتخص مثلا حالة واحدة أو فريدة مثلا المرض ممكن التعال جدا تلاحظ يجد يفغ منه الأمراض يصعب للعلاج الأمراض الحادة فمنها من ما يمكن شفاؤه بإذن الله عز وجل بالمعالجة الطبية أو الجراحة فتعود الكلى إلى وضعها السليم المعافى بإذن الله. باش نذكر نطور إلى بعض الحالات يعني حادة لإنسيفيزيونس رينال إيكو توني ماذا بك يعني داني خاصتنا والحالته بس شخص لا شخص الحق باش كذا ديع الوقت لازم ديك شفي منسي يعني الطبيب إلى المصالح الخاصة في هذا الخلق وديع الوقت هذه بدي تجرب مثلا زار مثلا بدات لك توسر ديني تدرت قال وش العشب تونا وتوني نغنس الجيران قال حمار لك شو الشيغي قند ولا ينفع يا جربت وني قاعد اضيع الوقت ومن بعد تجلو تور دي ميدسان مثلا بريفي ازوالو طبيب بني ازوالو طبيب بني هو من وصفتني وتعجب كذا وني قاعد الوقت يقطع الوقت لا يقطع المرض لا يستفحال من ما غادي يعود في المركز الخاص اللي انا تيعالج لقيت امام حاله يعني صعبه جدا للعلاج. فصل الرابع اهم اسباب امراض الكلى. اهم اسباب امراض الكلى بحس شيوعها باش يتكرر بعض الامراض المزمنه كالسكري تزيد الامكانيه الاصابه بامراض الكلى فرط التوتر الشرياني يعني الهايبرتنسيون الديابيت الهايبرتنسيون اسداد المسالك البوليه الجزئيه والكلي بضيقات يعني الذي سواسي مثلا غرس ديستينوز غرس ماشي النير كل ما كل شيء مثلا يتعطل ترجع وني غنوض عبارته باش كنسهل الفم ترجع النورشي ومان دوني تشكل خطوره لازم تدخل باش كنتسين اي العائق ني سواء تضيق من مش ضيق نغض الحصان نغض البروستات مهما يكون امراض بعض الامراض المناعه الذاتيه تونسي هي دي مالادي دي سيستم بعض يعني سيتي مالادي هيريديتير الامراض الانتانيه الجرثوميه لي زانفيكسيون التهابات توني دو شوك اشارت بسي يعني يتسامح كذا في قضاء الحاجه قضاء الحاجه ديك ان شاء الله ديك النعم تربي شي تي البنادم ماشي يدير الشمع عاش يطص مثلا يريح الشمع عاش يسوى مال قضاء الحاجه ديك النعم تربي لازم امشى لقضاء الحاجه لازم عاد نظيف الوسيلة ننظف القضاء من بعد اماكن قضاء الحاجه عاد نظيفه عاد يعني وتعيدي مثلا تقيد سبحان الله يقول حد مثلا يبنى القصر يقول الفيلا ما شاء الله تزيد بيت القضاء الحاجه تلقي تد 50/50 علاه ما الا مش ما الا لو استعمل كذا انا غادي بدي استعمل الكارطون استعمل كارط السيمان وكذا علاه يا اخي شوني تصحت شوني مش الاعضاء اللي مش شوني نعمه باش ما تحافظ السيس مش جد قبل بسون اما تقول تكون نظفه نسم الحالات اذا مين بيتكرر مش خاطر يعني ديس الاسباب كثيره اللي خاصه عند المراه الالتهابات يعني لي زافيكسيون لي ميكروب لي جين خاطر الالتهاب التهاب الميكروب التالي ديال الوجنة ديال الوجنة هذا الجهاز التناسلي والجهاز البولي التهاب المسالك البولية المزمن الذي يصل عادة عند النساء أثناء الحمل خاصة تمطوط سبحان الله لشخص مثلا إحساس لقيت غش الالتهاب بصح وتحسي دوني معروف يعني في عند الحالات عند الالتهابات عند النساء يزم ممكن تجي التحاليل تغزل مثلا سائل غريب دوني زعما تكشفي مع الطبيب باش كتوقع التحاليل باش كتوقع التدخل السريع خاطر من العلاج يعني في البداية العادي يزهل لا الأدوية لا المضادات الحيوية بصح بدا يقطع المدة لا يستحل المرض إذا عاد العلاج يصعب استهلاك المفرط الأدوية ثم شد إشارة عن طرو مع الأسف الشديد شنين ما قال مثلا باش كل وتخلص مثلا 40,000 50,000 الطبيب بازور فارماسيان ديريكت دي غدوات شنين الظاهر تطلع غير في الدول باش كل غير والقرى غير متقدم يعني النامية أتجد مثلا في الدول المعتبرة لأن تسن قيمة البنادم لأن بعض الأدوية واش نتيش هذا واش نتيش للصيدلي إذا ما استوش الوصفة ميمي خاطر الدواء إني خطير دواء ممكن خطير ممكن شي هذا الشكل ممكن شي يفعل المرض شي خلق المرض الى اخطر يعاد الطبيب لابد شي صح اولا نوعيه الدواء ثانيا الكميه والكيفيه الاستعمال وهكذا وشين يلا جد الفارماسيان اش تيني دوشي الميديكامون يخص اش يشهد المشكل مع الاسف الشديد. إذن باب السادس موكس قدوانا دي جمل أدواء ما من الأعشاب الأعشاب الطبية الأعشاب الطبية لاش يكون دواء مثلا نقلي كل عشبة المفعول البرودوي أكتيف المفعول يعني المادة الفعالة موجودة في العشبة ولا موجودة المادة تقت بصح المادة تني وشتوى ديركت مباشرة إذا ما تستركت بعض المواد الكمبريمي مثلا ديس مادة فعالة لا تنشون غير يورن غير سكر بصح الكومبريمي لا جيلول عدة وسائل عدة مواد المواد ني باش كتنقل انت الدواء ني هذيك قطع مثلا لا بارير هذيك قطع السيميه هذيك قطع البحشيشات تاع المعده هناك احماض يعني باش يتاثر ديس باش كتعاود يعني الامعاء الدقيقه باش بحيث هذه يعاد اي الدواء ني قطع عده يعني مجموعه من من من من مواد كيميائيه اضرات للجسم. إذن البنادم بعد خليك تبغي المادة الأساسية الباقي من غتقوم من سوف غسلو صغار مش كين حد خلاف الكلام الكلام تالي قوم إعاد ميلا ميلا والكلا ميلا ميلا في, في, في, في, في كل يوم في كل يوم كل أسبوع كل كل كل شهر انتشاس ندعلس دي الباراسيتام والفولتارين دعل تالي صافان تالي بان وش يقير بس حميح بس تشد حسي يعاد الإفراط في الاستهلاك هذه المواد ممنوعة. المواد الفصل الخامس والأخير ما هو القصور الكلوي وما هي أعراضه شيني غنطرو الكلمتك ماذا بيا يعني أن نركز أساس أن نركز دوحدي في الوقاية خاطر من ميوض المرض يستفحل من الكلى ميوض في الشلل الكلوي النهائي لاش غنى الاختيار لاش غنى الاختيار دزعلك لاش غنى أنا بال شوى لاش يعني عدة طرق العلاج طريقة ولا نقصنت بس واسمة يمكنس على كل حال تصاب الكلى بالقصور في أداء وظائفها الطبيعية إذا تعرضت الكلية لأي مرض من الأمراض التي ذكرناها وبالتالي فإن السموم والفضلات تتجمع وتتراكم في الدم مما ينعكس بشكل سلبي على صحة الإنسان والمصاب بالقصور الكلوي. بتلك لا تتقاعس وتخدم المواد السامة يتكرغ خاطر البنادم ليس السامة اللي تتنعش لولي ويتحب راسي الكلى ماشي ان الكلى تصبر وتشكي وتشتغل. إذن البنادم اللي يستهلك إذن أي المواد اللي ما نغطزونت إذن تراكمت تبدأ جرون جرون جرون بحيث مدان مواد سامة سيدي برودي توكسيك يعني سيدي تقريب بستون دروغ يعني خاصة خلايا المخ هذه وقع ليس مضاعفات. الأعراض المريض عادة لا يشعر بأي شكوى تشير إلى وجود مرض في الكلية إلا أن يصل القصور الكلوي إلى المراحل الأخيرة وعندها يشعر بضعف عام وتقل شهيته للأكل ثم يبدأ بالتقيؤ المستمر ثم تخف درجة الوعي إلى حد الإغماء ثم الموت إذا لم يعالج المريض في الوقت المناسب ويشفى بإذن الله. إذن لا يعني لابد لابريدو هذيك المريض ولا شخص يدير المخرج بلا بتاء وليوقع ليس مثلا تدخل سريع لانقاذه بعلاج علاج اصطناعي تصفيه اصطناعيه. شو لخص اسباب امراض الكلى واسبابها في او الجدول اسمات تغزل عندنا قال نجرون قال مسوس قال الإصابة الكوليون عند نونيون وشون نون طرو النفرون جغ على رأسهم الداء السكري المستفحل به كثرة ارتفاع الضغط الشرايين التهاب بولي الحصى إصابة بالأدوية أمراض خلقية قاعد جلب قصور الكلى المزمن القصور الكلى المزمن لفضل الله سبحانه وتعالى المريض يقطع بالعقل خاطر النيغنطورو الكلى مدان غرش النيفرونات خاطر النيفرون النيفرون الواحد تيقت 9 مليون الكلوة تيقت بات تتفاتي يعني تمرض اشياء والتقل يعني اذا بات قد عند سنة خلاص والدقل ثلاث مقصود بالصح ماشي نيغنطورو الإنسان البلد منه اللي تحسي خاطر من مكان غير 25% الكل يتقت الإنسان اللي تحسي بعض غيبة مثلا يعني اللي غرس مثلا مرض آخر نغ تعبي نغ يقن الحالة يعني خاصة اللي يباني دين مرضني القصور الكلوي المزمنة ممكن القصور الكلوي هذا المزمنة تفرس مثلا 10 سنين 20 عام ومن بعد متى يوض مثلا القصور الكلى النهائي ده الاشياء نهائي دي ما تقريب 5% شي بعد 5% قيمه غير 5% الاشياء لا شي سكن الحليه المريضو لازم تصفيه الكلى لازم لا دياليز لازم الاله الاصطناعيه نظر الكلى اش غاش يبين حل بلا ثلاثه الحلول زرع الكلى دياليز بتصفيه لا قدر الله الموت. الخاتمة إن عدد المرضى المصابين بهذا المرض يزداد سنويا يتكاثر في جميع أنحاء الوطن ولم تعد مراكز التصفية قادرة على استيعاب جميع الأمراض 94 تغنغ مصلحة تقت مركز تصفية الكلى في قديبة في ولاية غردايا إلى حد اليوم يمر في ولاية غردايا موجود خمس مراكز تصفية الكلى كاع الأغلبية تنسن كاع لانشون لا دي مار دون ليست داتونت ولو فين بلايص إذن بتاتا وتنسجو ميمار وغير بتا غيمار لا كاتاستروف ويسوفوغ الخير لازم نشدد في التوعية الصحية في الوسيلة ربي صابت سلسل المرض يزم أشوش العناية الحقيقية للمرض اللي يستهزي واللي قيل هاي واه موت وحدة كذا وكذا وكذا شين عمري وانني مثلا طرقات بيب النغ قندوا يرني العمر حاشا ولله وإنما يزم يتتاول الشخص وشيني الموت وحدة أغني في يوه الإنسان العاقل أتعاشد مثلا تغزرد أتعاشد سيدان جور مثلا تقوم مش خاطر الأجل ربي سبحانه وتعالى انت يريان الاجل توني نفرغ منها يعني القضيه لا تهمنا الاجل محدود بصح انا ربي مثلا في العود بتي تطور بالعمر مثلا اتعاشد مثلا 10 سنين 20 اتعاشد تغزر غني اتعاشد مثلا جوسي داش نفرغ تجر البرويت اتعاشد مثلا تبعد لا دياليز كيف انت عاد مقيد خاطر وسيله لا دياليز بعد ذكر بالسين معاناه مثلا يعني المرضى المصابين بداء الشلل الكلوي النهائي لا يزمس لا دياليز ثلاث مرات في الأسبوع غير تصور تبارك يويت البالون ثلاث مرات في الأسبوع كل مرة سقط المريض سقط 4 سوايع على الماشينت إذا مسد من تفغن تخلى ممبران يعني نجهز نيابزان ديس ميترا تزعلوك ديس ميترا 150 مربع شي نطورو الكليتيك 90 كيلومتر مربع يعاد قد وانا غن مثلا كنا تصفى مثلا 24 ساعه وليت طيود ولا على بالكم مثلا المركز ماشي لا مثلا الاجهزه لا طباش اللي في ملايين الدواوات الجهاز تصفيه الماء وليت تجينيغي ولا عشر من وظيفه واحده من وظائف الكلى يعاد نغ المعاناة المرضى اللي تعالج باش نوش صبر وش اسن يعني تبتس من أجر يعني في هذه المناسبة تصبرا عاد تسقط 4 سوايع ماشي نطور 3 مرات لازم ولي تضيع ما تزمد 4 سوايع خاطر 12 ساعة في الأسبوع يعني سي دو مينيموم يعني دي قشال لان وتجمع تسمق زوجان بصح تنجم ترنم بصح تجمع تسمق زوجان كل يوم الصيف التجرس يبعد يزمو ويتبيعي الماشين وهكذا بلا وموني يزمس مثلا حمية يزمو المريض ويتجمع يسوها نخص خاطر ودي ما ديسوا نيخ خاطر لاش يفقد نعمتو الكلاله السفوق الكلاش ودي السفوق يعني اسم هذه عاد الترقه بما شدي ما ديسوا جان لازم خاطر الزايد ومان يشكل خطوره الاغماء هذه نقص ومان يشكل خطوره يجب أن يستعمل أدوية باستمرار كل يوم دوات لاطونسيون دوات لو سكر بلا وموني غنغ بعض الدوات قال قلاص نتاع وان مسوس ان كالسيوم مثلا لو فيرسيريك مثلا وزال تكاثر الكريات الحمراء الدواء الهرموني مور الحمد لله موجود فاكسايز ما تيجي باش يوقع لي تكاثر اسمه باستمرار كل يوم مده غادي يعيش صورتي مثلا مسوس او المعاناه اللي تعانى السيسه والمريض في حال المعده يفقد يعني دعمته شوشور الكلى السليمه. كما علينا ان نطور علاج زراعه الكلى التي تمكن بعض التخلص من عمليه تونيت لا الامل ضرب ديما يتجد الامل للعباد. اذا نشقشا وتشغل الحق نحكم سجن حد مثلا قال خلاص تزويد ديسيا لشغل العلاج الحمد لله باقي مارو قبل 94 قبل سنوات 94 تغل مرضى شي نغل مثلا يغل المريض ديال امامنا مريض مصاب بشداء شال الكلى وشغل ما تاصلش واش بيه الشغل والله غالب لاش لا ديال المركز الوحيد اللي موجود في على مستوى الوظيفي في الجنوب بين الغواط فقد الغوات توقع الصحراء تكليد الغلين واسي صحاز واسي لوسي مثلا يعاش تلي صحاز مثلا بلاص بصح الغلبيه تمدن لا ماجورتي دي جون كاع تمتت كاع يعني والله بتنفقد ميدن يعاد مهم او المراكز تصفيه الكلى نعم التربي مش نخت الحمد لله على كل حال بصح رغم هذا ديس هناك حلول مثلا في قل يعني الامل في تطوير زراعه الكلى. داني بون مالو نشرب بعض الصور باش كتهم الصوره يعني مبسطه شتود مثلا بالكلى داني كانت يغلى اعضاء باش كناوض الكلى خاطر يظهر لنا كرمنت شو ملي ما شنتيش الاهميه دي بزانه انا من كرمان جانا خصيصن شنو داني جهه نظهر شان جهه نظهر لان اسمع قرب من وجه بالعكس وخيلا المهم داني شو سبحان الله الشكل الكلى شو ده ماشي نغطرو يعني بصوره يعني استشيما شو داين الكوبيب لو جلوبيرول ثاني شو ده دي الشعيرات بانابيب الانابيب اون كرونتورو لان كانت تستكن بعد كان اجن 90 كيلومتر 50 كيلومتر شو ده يعني شو الكوبيب عندي توقع دي تصفيت سبحان الله نبدا داني اذا من شان ضغط دان دي سندين اذا من الاولى دي تدفع avec la pompe هذه تدفع الدم هذه توقع قطرات هنا من البول هذه بدات تفغن ثاني بدا قطع ترجمينه ترجمينه داني داني سبحان الله داني ترجمينه كل جهه كل مشان خاطر شكلو كاع دون نيفرون كرانتور عندهم كل كلا 10 مليون إمارة مي يقع الاستقطار يقع العصر العصر داني شد المواد قطعت قال البول الأولي 1800 لتر كرانتور قطعت عند الثاني بس حميض داني أو التوبول جامع داني نوريب الجامع داني يقع إيران مش إيران ومان إيران مش دقلن صفر دقلن 90% دقلن باش كدي فرق بالتالي أدي فرق الكمية طبزات من السموم والمواد الضارة داني الكوبي بيتكرنتونيش بصورة مكبرة داني صورة حقيقية كوبيبة صورة مشهورية بالمسح الإلكتروني 270 فوا يعني تكبير شود شان الكوبيب داني شان الجنس الأنابيب يعني شان مسوس انكب داني قطع سيس المجرى البول شداني الشكل ماشي ناطرو يعني الشيما تكوين البول داني شان او بعض المواد الماء احماض كريات دم بروتينات جلوكوز صوديوم كذا منو سنينين ايمانو بته قدره ربي سبحانه وتعالى واللي مش مثلا دقل الغربان قطع نسيس بعض المواد ما نوعش نينين يون تيبيلور الكريات الحمراء تي وحدين زمت وتنجي تتفغن السكر دا وحد وتجي فغ كذا وتجي فغ الا ندشتي ماشي سفخت ما نوعش نينين كون هاد القدر ربي سبحانه وتعالى نعم شو البروتينات ميمي خاطر ينو البروتينات الكريات الحمراء الفيتامينات ينو قاعد قلن خاطر ديس فوايد بصح الا ندشتي ما ديفا داني تكرم طورو يقنسي الأدوار يعني الهامة بالنسبة للكلى أن الإفرازات الهرمون ليريتروبويتين إغس ممكن يغلب مدنة السن باللي يخسان غير اللي قامت باش كدي قام باش كدي عادي تجوري بعد يبد لا يغس هناك ديك المعمل ستينيزين المعمل البتان المعمل الكوريات اللي دا من كوريات البيضاء كوريات الحمر الصفائح قاعلا موجود في دامن المعمل ديزين باش ادوفني اندوني اتفق اندوني تزريع اندوني تزنين الكوريات الحمراء في كل ثانية هناك 2.5 مليون كوريات حمراء تخدمت اون سكوند وشي نطور النيغت اي مينوت مارو اون سكوند ثانيه لاني باش يتوقع التخوف استوات لنا قال هادو شي غدا من ممكن ادي دول ويقول لك كذا كذا اون سكوند واش 2.5 مليون دو جلوبول روج شاد الكوريات الحمراء اول عمليته اول معملو بتلش ليروتروبويتين مادة الهرمون تخدد الوحيدة المادة يعني العضو الوحيد تقريب 99% نسبة 99% العضو الوحيد يخدمه المادتو الكلى لا الكبد لا الحضوض يضم الناس تنمسمس بتلش شون المادتو لاش لا الكوريات الحمراء لا الكوريات البيضاء ليجن قاعد توصلح شوماج داكور إذن داني باش كون داود بينق يعني يقصلوا الوظائف لان مد يغلب التسينن بالنسبه للكلمه الخاتمه ان عدد المصابين هي الخاتمه نعاود تعاودنا نعم شتود شي تخدموا سوان الصورتو كاع لي تسنت على كل حال داني باش كدو شغل اهميه يعني الومان أمن توت نعمت مدت لا يشان طربي نعمت إذا ما تستهلكم أتستهلكم بطريقة يعني عقلانية بطريقة يعني بدون إسراف بدون إذا ما الحافظ سيس إذا ما الكلاء بتل الشغل شاب بتل سوشي دامان واللي خدم تشو بتل الشام اللي خدم مصلحة صفية الكلى مثلا صفية الكلى الاصطناعي قام في كل ساعة 100 وتقريب 190 لتر الساعة استهلاك دم دونك يغلب امان يعني الغلبية وامان كاع قدعنا صغار يعني باش كيدوق على الدورة يعني ديوق على تسقان خاطر لازم يبوكل انترن وامان الدورة باش كل ماشين تتبي الكيميتو تجمع كل ماشين تستوشد البوكل بصح لازم يعني مفروض غفلق باش كان نسوفق الزايد يعاد المشكل وامان مشكل مهم وني مارو بادي كفا غفهم كفا سيمس المنقع يعني يود فيش نش يعني الصبر يتوي المصابين لان في يعني في علاج دياليز توني يعني توني مدى بنا توت ونتوديس مدى بنا المريض ويتول خاصة ماشي ننطرو نسبة تزع الوقت نسبة تزع الوقت المرضى لان طاود لا دياليز من فروض وتوض لا دياليز يعني السكر لا تنسيون المرأة الحامل وتبع الحمل سوق عاس مثلا نزيف يوقع عاس كذا يلي طول الغفص مثلا باش كذا يعني تدخل يعني باش كذا تنقدا وهكذا يعني ديت عدة حالات من فروض وتوضن قضية ليس مثلا ما المصاب خلاص في قضية الكلاء العادة العلاج العادي صعب داني ستون ستاسيون تريتمون دو لو لأن مركز تصفية الماء خاطر المشيت والتجور مثل الشمال نضفا رجلين قد عدت العملية عدة مراحل تنظيف وديس مثلا توتسن يجدي توتس الكالسيوم يسمى موكس يزمى عاد يعني التكوين وما ندع عاد معينين معروفين باش كاد زوان البنادم أظن هو داني نختم المحاضرة شو السنغي مارو إن شاء الله هذا عدا الصوت غضي عولو يعني معلومة طبزانت يعني مدى بيد أكدر توت يعني وسي غرس يعني مريض حدي سنت نغدم دوش لس نغد الجيران صدر ضاق دقري بس مدى بيك ديوش يعني تنصح تعاوني وسي يعني وابتلي بزم شديد بدمعة يعني تصبر يعني لي يعني ولي فقد الأمل خاصة إني ماروشين غمرت الظهر خاصة المرضى اللي يدي وضن مثلا دي جدا ومن سهل ومن سهل السند والمريض خلاص لك لاتش حابسين صعب صعب جدا الدين عند المرحلة إني ميد نسد بدن معاس يمدو شاسد بدن معاس نغزر صور مع الأسف الشديد نغزر صور حالات بعض النساء مثلا طلقت مثلا ميمي خاطر تزمرية وضي ديني مسكين ماروكيس المرضى صوت اللي يعني الحالة النفسية تجد مثلا أب موسينا مثلا يتوسمع غفص قد صور أخرى يعني مشجعة الحمد لله واسي مثلا يتبدى مع المريض ينشي يعني كأطباء نطلع حاض المريض ميلا نفسيا يعني لباس به نغمي لهم أثر أطمي لهم أثر يعني بسيكولوجي لكم بيرتوربي من صعب كون أستود مهمتك وأستود دوت ونفعل يعاد يزم التعاون مثلا سل الكلمة الطيبة سل البسمة مثلا سل إعانات وك يعني المجال يعني واسع في هذه النقطة. على كل حال أشكر على اهتمامكم وصبركم إسلام حمبت يعني مع الغب السين والسودة كذا نطلب ربي إن شاء الله يعني تقبل من الجميع اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ونجينا من النار والعذاب الجحيم. اختم الله لنا بصالحات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.